بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخذنا فائدة من كلام ابن القيم في تعريف الخذلان. عندك عبد الوهاب؟ قال الخذلان وأن يخلي الله تعالى بين العبد وبين نفسه ويكله إليها، والتوفيق بالضد من ذلك أن لا يدعه ونفسه ولا يكله إليها. قرأنا كلام ابن جرير رحمه الله تعالى في قوله تعالى وما كان لنبي أن يغل، وأن القراءة بفتح الواو بفتح الياء وضم الغين ذكر فيها أقوال، وأصحها أن هذا تنزيه للنبي عليه الصلاة والسلام من هذه الكبيرة التي نسبت إليه، ولعل النسبة إليه من بعض المنافقين. قال ابن جرير رحمه الله تعالى وقرأ آخرون وما كان لنبي أن يغلى بضم الياء وفتح الغين، وهي قراءة عظم قراء أهل المدينة والكوفة أي أكثرهم. واختلف قارئ ذلك كذلك في تأويله، فقال بعضهم معناه ما كان لنبي أن يغله أصحابه، ثم أسقط الأصحاب فبقي الفعل غير مسمى فاعله، وتأويله وما كان لنبي أن يخان. قال ربيع بن أنس يقول ما كان لنبي أن يغله أصحابه الذين معه. قال ذكر لنا والله أعلم أن هذه الآية نزلت على نبي الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر، وقد غل طوائف من أصحابه. وقال آخرون منهم معنى ذلك ما كان لنبي أن يتهم بالغلول فيخون ويسرق، وكأن متأول ذلك كذلك وجه قوله وما كان لنبي أن يغل إلى أنه مراد به يغلل. ثم خففت الغين من يفعل فصارت يفعل، كما قرأ من قرأ قوله فإنهم لا يكذبونك بتأويل يكذبونك، فإنهم لا يكذبونك بتأويل يكذبونك. يعني هذه القراءة أيضا محمولة على هذا وما كان نبي أن يغل، هذا أحسنها القول الأخير أي يتهم بالغلول ويخون به. وهذه من الأدلة في عصمة الأنبياء من الكبائر، هذه الأدلة هذه الآية تصلح أيضا الاستدلال بها في كتب العقيدة على عصمة الأنبياء من الكبائر. وما كان لنبي أن يغل أن ينسب إليه الغلول. قال ابن جرير وأولى القراءتين بالصواب في ذلك عندي قراءة من قرأ وما كان لنبي أن يغل، بمعنى ما الغلول من صفات الأنبياء. ابن جرير رحمه الله هذا يؤخذ عليه أنه يرجح بين القراءتين، فيرجح التفسير على إحدى القراءتين، والأولى أن يفسر بالقراءتين، يقال على قراءة كذا المراد به كذا وعلى قراءة كذا المراد به كذا، لأن كل القراءات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم حق. وأولى القراءتين بالصواب في ذلك عندي قراءة من قرأ وما كان لنبي أن يغل، بمعنى ما الغلول من صفات الأنبياء، ولا يكون نبيا من غل. وإنما اخترنا ذلك لأن الله عز وجل أوعد عقيب قوله وما كان لنبي أن يغل أهل الغلول، فقال ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة الآية، والتي بعدها فكان في وعيده عقيب ذلك أهل الغلول الدليل الواضح على أنه إنما نهى بذلك عن الغلول، وأخبر عباده أن الغلول ليس من صفات أنبيائه بقوله وما كان لنبي أن يغل، لأنه لو كان إنما نهى بذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتهموا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغلول لعقب ذلك بالوعيد على التهمة وسوء الظن برسول الله صلى الله عليه وسلم لا بالوعيد على الغلول. وفي تعقيبه ذلك بالوعيد على الغلول بيان بين أنه إنما عرف المؤمنين وغيرهم من عباده أن الغلول منتف من صفة الأنبياء وأخلاقهم، لأن ذلك جرم عظيم والأنبياء لا تأتي مثله، انتهى. قال أبو عبد الله غفر الله له: ما رجحه ابن الجرير هو الأقرب على قراءة يغل بفتح أوله وضم ثانيه، وأما على القراءة الأخرى يغل بضم أوله وفتح ثانيه، فأقرب الأقوال هو ما ذكره ابن جرير عن بعض المفسرين من قولهم وما كان لنبي أن يتهم بالغلول، والله أعلم. إذن قرأت الآية بوجهين: وما كان لنبي أن يغل بفتح أوله وضم الغيب، فماذا يكون تفسيرها على هذه القراءة عندك أحمد؟ لا، بفتح أوله وضم ثاني. ما هو أنت؟ أي ليس الغلول من صفات الأنبياء، تنزيه الأنبياء عن هذه الكبيرة، ومن يغل ليأتي ما غل يوم القيامة. لم يثبت سبب نزول في هذا، ذكر بعضهم أن بعضهم نسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو أنهم افتقدوا شيئا فقالوا لعل النبي صلى الله عليه وسلم أخذه، فالله أعلم، لم يثبت سبب نزول. لكن لو كان لحمل على أن القائل من المنافقين، والله أعلم. القراءة الثانية: وما كان نبيا أن يغل، عندك محمد؟ وما كان نبيا أن ينسب إلى الغلول وأن يتهم به فهم منزهون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: ثم قال تعالى: ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذا تهديد شديد ووعيد أكيد، وقد وردت السنة بالنهي عن ذلك أيضا في أحاديث متعددة. قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن الزهري أنه سمع عروة يقول: أخبرنا أبو حميد الساعدي قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة، فجاء فقال: هذا لكم وهذا أهدي لي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: ما بال العامل؟ نبعثه فيجيء فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي. أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم لا؟ والذي نفس محمد بيده، لا يأتي أحد منكم منها بشيء إلا جاء به يوم القيامة على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة إبطيه، ثم قال: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. وزاد هشام بن عروة فقال أبو حميد: بصر عيني وسمع أذني وسلوا زيد بن ثابت. أخرجاه من حديث سفيان بن عيينة وعند البخاري وسلوا زيد بن ثابت، ومن غير وجه عن الزهري، ومن طريق عن هشام بن عروة، كلاهما عن عروة به. وذكر أحاديث أخرى متعلقة بالغلول، نأخرها إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.